بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البصري رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، قال رحمه الله تعالى: وصية الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه. قال: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عطية الحمصي عن الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي أنه وعظ ابنه فقال: يا بني، عليك بتقوى الله وطاعته، وتجنب مهارمه باتباع سنته ومعالمه، حتى تصح عيوبك وتقر عينك، فإنها لا تخفى على الله خافية. وإني قد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك، وانقاد لك به السعلوك، ولم تزل مرتجا مشرفا يحتاج إليك ويرغب إلى ما في يديك. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل أو الموضع خصصه ابن حبان رحمه الله تعالى لنقل وصية الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه. ولما كانت هذه الوصية وصية جامعة وموسعة ومتناولة لجوانب كثيرة مهمة في تربية الأبناء وحسن توجيههم، خصها ابن حبان رحمه الله تعالى بهذا الموضع أو هذا الفصل، وذكرها بتمامها. وقد ذكر أن الخطاب بن المعلى ذكر أنه كان أديبا حكيما، فتكون هذه الوصية عصارة وخلاصة لما عنده من حكمة وأدب، لا سيما وأن الوصية لفلذة كبده لابنه، يوصيه بهذه الوصايا المتعددة المتنوعة، والتي بدأها بأعظم الوصايا تقوى الله جل وعلا، التي هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعدد من أهل العلم كتبوا وصايا لأبنائهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فوصية لقمان الحكيم ذكرها الله سبحانه وتعالى، وذكر جملة عظيمة من وصاياه المباركة لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فذكر جملة من الوصايا. فوصايا الآباء للأبناء هذا باب شريف وعظيم جدا في الوصية، لأن الأب إذا كان حصيفا عاقلا فقيها حكيما أديبا وكتب وصية لابنه، لابد أن تكون عصارة نافعة وخلاصة مفيدة لما تعلمونه من مكانة الابن عند والده ومنزلة الابن عند والده. وبهذه المناسبة أشير إلى من يتيسر له من طلبة العلم الأكفاء أن يعتني بجمع وصايا الآباء للأبناء، وصايا الآباء للأبناء مما هو مبثوث في بطون الكتب وتراجم أهل العلم، ومن ذلك وصايا مطولة وموسعة، ومنها ما هي وصايا مختصرة، ومنها ما أفرد بالتأليف مثل وصية ابن الجوزي، ومنها ما جاء ضمن الكتب. فجمع هذه الوصايا في موضع واحد فيه لا شك فائدة عظيمة جدا للآباء والمربين في هذا الباب العظيم الذي هو وصية الأبناء. هذا من جهة. من جهة أخرى، الأبناء في هذا الزمان يحتاجون إلى عناية عظيمة بهذا الجانب، لأنهم الله جل وعلا المستعان انفتحت عليهم في هذا الزمان أبواب كثيرة من أبواب الهلاك، ولا عاصم إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في هذا الزمان واستجد في هذا الزمان وسائل أصبحت بأيدي الأبناء ومتاحة لهم، وأصبحت منافذ وأبواب لدخول أنواع من الشرور على الأبناء. فإذا كان الابن مسلما لهذه الأجهزة ومحروما من الوصية، وصية الأب ووصية الأم، فمثل ذلك يعد من أعظم ما يكون خطورة على الابن وجرا له لسبل وطرائق الهلاك الكثيرة. فهذا باب مهم جدا ينبغي أن يعتنى به. والأب الذي لا يستطيع أن يوصي ابنه عليه أن ينتخب من وصايا العلماء النافعة المفيدة ويقدمها لابنه، ويقدمها لابنه ويشجعه على حسن الاستفادة منها والانتفاع بها. فالشاهد أن هذا باب شريف وباب مهم جدا، والحاجة ماسة إليه في وصية الابن، وصية الآباء للأبناء بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقدمت أن الخطاب بن المعلى صدر الوصية بقوله يا بني عليك بتقوى الله. وقوله يا بني هذه لا بد منها، لأن هذا التلطف في مخاطبة الأبناء ولا سيما وقت الوعظ والنصيحة له وقعه وأثره، ولو زاد عليه فهو حسن، يا ابن الكريم، يا ابن الفاضل، أحسن الله إليك، أعزك الله، وفقك الله، ولو زاد أيضا كم لك من المكانة في نفسي والقدر في قلبي ونحو ذلك، فهذه الكلمات لها وقعها في النفس تقبلا للنصيحة وانشراح صدر لها وحسن استماع وانتفاع واستفادة. قال يا بني عليك بتقوى الله وطاعته، عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه. وهذا جماع ما يكون في الوصية، الوصية بتقوى الله جل وعلا، والتي قيامها على طاعة الله بفعل أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، لأن حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فأوصاه في صدر هذه الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك بالحث على اتباع السنة. قال باتباع سنته ومعالمه، بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه. والمراد بسنته أي الطريقة التي شرعها سبحانه وتعالى لعباده بمعالمها الواضحة وأماراتها البينة وشواهدها الظاهرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال حتى تصح عيوبك، حتى تصح عيوبك، أي تسلم من العيوب. وهذا فيه التنبيه إلى أن السلامة من العيوب التي قد تلازم الإنسان وربما ينشا عليها لا ينفك عنها إلا بلزوم كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى تصح عيوبك وتقر عينك، وهذا فيه تنبيه لولده أن قرار العين وراحة البال إنما يكون بطاعة الله واتباع شرعه سبحانه وتعالى. قال فإنها لا تخفى على الله خافية، فإنها لا تخفى على الله خافية. وهذه الطريقة في الوعظ هي أنفع ما يكون، أن تخوف ابنك بالله سبحانه وتعالى، أن تخوف ابنك بالله وأن تذكره باطلاع الله عليه وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا تخفى عليه خافية سبحانه. وكثير من الآباء يخطي في هذا الباب، يحذر ابنه من بعض الرذائل وخسائس الأمور لكنه لا يخوفه بالله وإنما يخوفه بنفسه، يقول انتبه أنا متابع لك ومراقب لك، وربما قال له ترى لي عيون عليك وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. ربما في بداية الأمر يهاب الابن ويتحسب لمتابعة والده له، ثم يدرك فيما بعد أن والده عاجز عن أن يتابعه في كل دقائق أموره، فيشعر بسبب سوء هذه التربية أن ليس عليه رقيب. لكن لو نشأه ابنه هذه التنشئة المباركة التي هي الخوف من الله وأن الله لا تخفى عليه خافية، ويقول له بصريح العبارة أنا أعجز من أن أتابعك وأطلع على أمورك، لكن الله مطلع علي وعليك، لا يخفى عليه شيء من أعمالي وأعمالك. انظر في هذا الباب وصية لقمان الحكيم، قال يا بني إنها أي الخطيئة إن تكو مثقال حبة من خردل، يعني صغيرة جدا، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. مهما كانت الخطيئة صغرا، ومهما كان الشخص محاولة في إخفائها، فإنه لا يخفى على الله شيء. فمثل هذه التربية والتنشئة للأبناء على مراقبة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى له أثره إن يسر الله للابن ووقع هذا الوعظ في موقعه في نفسه. قال يا بني فإنها لا تخفى على الله خافية، لا تخفى على الله خافية. وهذا الأمر اتفق العلماء أنه أكبر واعظ للعبد وأعظم زاجر، اتفق العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر للعبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه ولا تخفى عليه منه خافية. قال وإني قد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما، هذا شروع في التنبيه على تفاصيل هذه الوصية التي حررها وكتبها وبسطها لابنه. يقول إني قد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما، أي في هذه الوصية التي أقدمها لك، إن أنت حفظتها ووعيتها وعملت بها ملأت أعين الملوك وانقاد لك بها الصعلوك. وهذا هذا الأمر ذكره فيما أرى ليس مستحسنا، ولا ينبغي أن يربى الابن على الفضائل ليملأ عين فلان أو وإنما ليفوز برضا الله، ليفوز برضا الله. وقد قال قبل قليل فإنه لا تخفى عليك خافية، فإن أنت حفظت هذه الوصية وعملت بها فزت بسعادة الله ورضا الله سبحانه وتعالى، و حقق لك الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة. قال ويرغب إلى ما في يديك، أيكون ذلك سببا للانتفاع بعلمك؟ وهذا فيه تنبيه لأنه ليس كل أحد ينتفع بعلمه إلا إذا وفق للآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة وحسن التعامل. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. ورحمه الله تعالى، فأطع أباك واقتصر على وصية أبيك وفرغ لذلك ذهنك واستغل به قلبك ولبك، وإياك وهذر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازرة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع الشهناء، وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوسف منك، ولا خيلاء تهكى عنك، وألق صديقك وعدوك بوجه الرضا، وكف الأذى من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فإن خير الأمور أوساطها، وقلل الكلام وأفش السلام، وامش متمكنا قصدا، ولا تخط برجلك، ولا تسحب ذيلك، ولا تلوي عنقك ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلسا، ولا الحوانت متحدثا، ولا تكثر المراء، ولا تنازع السفهاء، فإذا تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، وإذا جلست فتربع، وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها، والعبث بلحيتك وخاتمك، وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك، وإدخال يديك في أنفك، وكثرة طرد الذباب عن وجهك، وكثرة التثاؤب والتمطي، وأشباه ذلك مما يستخفيه الناس منك ويغمزون به فيك. المعاني الواضحة في هذه الوصية لن أقف عندها لوضوحها، وأنبه على بعض المواضع التي ربما تحتاج إلى شيء من البيان والإيضاح. قوله أطع أباك واقتصر على وصية أبيك، اقتصر على وصية أبيك، يعني يرى أنه جمع ووفى لابنه في هذه الوصية ما يشفي ويكفي، ولهذا قال له اقتصر على وصية أبيك. لكن الاقتصار على هذه الوصية ليس بكاف، وإن كان قال لابنه ذلك الاقتصار عليها ليس بكاف، وثمة من الوصايا العظيمة النافعة المسددة التي يحتاج إليها الأبناء مما لم يعرج عليه في هذه الوصية. قال وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك. ولا شك أن تفريغ الذهن وشغل القلب بالوصية استذكارا وتأملا يحقق الشخص حسن الاستفادة منها. أما من قرأ الوصية قراءة عابرة أو مر عليها مرورا سريعا دون أن يفرغ ذهنه لمعانيها ويشغل قلبه بمضامينها وما ورد فيها، هذا مما لا شك يضعف الاستفادة والانتفاع. وقوله وإياك وهذر الكلام، يعني كثرة الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة بضم الميم الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء. يعني احذر هذه الأشياء، احذر أن تكون ثرثارا كثير القهقهة والضحك وكثير المزاح والهزل. فإذا كنت يقول له بهذه الصفة فإن ذلك يفقدك الهيبة، لا يكون لك هيبة، لا يكون لك قدر عند إخوانك. ولهذا تجد الأصدقاء مع صديقهم المهزال الضحوك كثير المزح والسخرية ويضحكون لمزاحه، لكنه إذا ذهب ذموه وانتقدوه وربما وصفوه بخفة العقل، ربما قالوا إن خفيف العقل أو شيء من ذلك، وهم إذا جلس إليهم بنكاته وضحكه ومزاحه ضحكوا، وإذا مشى حدث بعضهم بعضا أو حدثوا الآخرين بخفة عقله. فيقول له إن هذا مما يذهب البهاء ويوقع الشحناء، ويوقع الشحناء أي يوجد شيئا من العداوة والبغضة بينك وبين أصدقائك. والبغضة سبقا مرت معنا وقلت هي بالضم، والصحيح أنها بالكسر، بكسر الباء، البغضة. ويوقع الشحناء، وعليك بالرزانة والتوقر. عليك بالرزانة والتوقر أي كن رزينا وقورا من غير كبر، لأن بعض الناس تكون رزانته ووقاره نوع من الكبر والتعالي على الآخرين. فهو يقول له انبسط للناس وإلقهم بالبشاشة وحسن المعاملة، لكن أيضا لا تكن مهذارا وكثير المزاح وكثير العبث، فمثل هذه الأمور تفقدك الهيبة وتوجد بينك وبينهم العداوة والشحناء. لكن كن رزينا وقورا من غير كبر يوصف منك، ولا خيلاء تحكى عنك. قال والق صديقك وعدوك بوجه الرضا. أما صديقك فإنك تلقاه بوجه الرضا لأنه حقيق بذلك وجدير به، وأما عدوك فإنك تلقاه بوجه الرضا للسلامة من شره، للسلامة من شره، تهش في وجهه وتبش اتقاء لسلاطة لسانه واتقاء لأذاه وكفا لشره عنك. قال وكف الأذى من غير ذلة لهم. ولا شك أن المسلم مطلوب منه أن يكف أذاه، ويكون كفه لأذاه نوع من المراعاة لحرمة المسلمين والمعرفة بالواجب نحوهم. قال كف الأذى من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم، يعني كفك للأذى ليس عائدا لذلة لهم أو هيبة منهم، وإنما تقوم بذلك طاعة لله وتحقيقا لهذا الأمر العظيم الذي تقتضيه الأخوة الإيمانية. قال وكن في جميع أمورك في أوسطها، فإن خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، لأن الأمور كلها إما غلو أو جفاء أو وسط، وخير الأمور الوسط، خير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فيقول كن في خير الأمور الذي هو أوسطها، والوسط المراد به ما كان بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وقلل الكلام وأفشي السلام وامشي متمكنا قصدا، كما قال الله سبحانه وتعالى واقصد في مشيك قصدا. القصد في المشي هو التوسط بين السريع الطائش وبين البطيء المتماوت، المشي القصد هو المشي الوسط. فيقول له وامشي متمكنا قصدا، متمكنا أي بقدمك من الأرض وموطئك من الأرض، وقصدا أي وسطا في مشيك بين السرعة والتباطؤ، السرعة الطائشة والتباطؤ الذي هو تماوت ونوع من الكسل في المشي. ولا تخط برجلك الأرض، ولا تخط برجلك الأرض. بعض الناس إذا مشى يخط برجله الأرض ويحدث لمشي صوتا، وهذا مما يعاب في المشي، يعني رجله يمشي ولا ينهض رجله عن الأرض عندما يريد أن يخطو خطوة، لا ينهض رجله وإنما يسحبها سحب في الأرض، ولو كان يمشي على تراب لا رأيت أثر خط في الأرض لرجله، لا ترى خطى وإنما ترى خطا في الأرض لمشيه، لأنه يسحب رجله في الأرض سحبا. قال ولا تخط برجلك ولا تسحب ذيلك، لا تسحب ذيلك، وهذا فيه النهي عن إطالة الإزار بحيث يلامس الأرض، وهذا جاء النهي عنه بل جاء تحريمه في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار. قال ولا تلوي عنق ولا تلوي عنقك ولا رداءك، ولا تلوي عنقك ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك ولا تكثر الالتفات. ولا تلوي عنقك، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت التفت جميعا، كان إذا التفت التفت جميعا، فلعله أراد هذا المعنى بالنهي عن لي العنق للالتفات، يعني إذا أردت أن تنظر إلى شخص في الوراء لا تلتفت بعنقك وحده إلى الوراء، وهذا إذا إضافة إلى ما فيه من سوء المنظر فيه أثر أيضا صحي على الرقبة، فلا يلتفت بالعنق وإنما يلتفت بالبدن كاملا إذا احتاج أن ينظر إلى الوراء. ولا تلوي عنقك ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك، لأن في الغالب النظر في العطف وما يلبسه الإنسان أو النظر إلى الجنبين الكتفين وعليه الملابس ويلتفت ينظر عطفه الأيمن وعطفه الأيسر، في الغالب ينشأ عن شيء من العجب بالنفس، في الغالب ينشأ عن شيء من العجب بالنفس، فمرة ينظر إلى عطفه الأيمن ومرة الأيسر، ومرة يبحث عن المرآة يكرر النظر فيها معجبا بهيئته ومظهره واللباسه، فهذا فيه شيء من العجب الذي يحذر منه. قال ولا تنظر في عطفك ولا تكثر الالتفات، ولا تكثر الالتفات، وهذا مما يذم، يعني مما يذم كثرة يمشي الإنسان ويكثر التلفت، ويعد هذا نوع من التشبه بالثعلب الذي يعرف بذلك، يعرف بكثرة التلفت في كل مشي، ولهذا ينهى عن التفاتة كالتفاتة الثعلب، وهذا جاء في الصلاة من المواضع التي ينهى فيها المسلم في صلاته عن التشبه بشيء من صفات الحيوان. قال ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلسا، ولا الحوانيت متحدثا. لا تقف على الجماعات، ربما أنه هنا ينهى عن الفضول الذي يصيب كثير من الناس عندما يرى تجمهر في مكان يضيف نفسه إلى هذا التجمهر فيقف معهم وينظر ماذا، فيقول ولا تقف مع على الجماعات، لا تقف على الجماعات، لأن هذا ضرب من الفضول، وربما أدى وجود هؤلاء الأفراد إلى تفويت مصالح أو حصول مضرة بكثرة تجمعهم. ولا تتخذ السوق مجلسا، ولا تتخذ السوق مجلسا، والأسواق هي أبغض البقاع إلى الله، فلا يتخذها الإنسان مجلسا لا، وإنما يقضي حاجته ويذهب ولا يبقى. ولا الحوانيت متحدثا، الحوانيت الأماكن التي تباع فيها الحاجات، المتاجر وأماكن البيع يقال لها حوانيت، قال لا تجعلها متحدثا، لأن بعض الناس يجلس مع صاحب المتجر أو صاحب الحانوت ويأتي الآخر ويجلس ويصبح مجلس حديث وليس مكانا لقضاء المصلحة والبيع والشراء. ولا تكثر المراء، ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، أي لا تكثر المزاح، وإذا جلست فتربع أي في جلستك، وتحفظ أي احذر من تشبيك أصابعك وتفقيعها، تحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها. وبالمناسبة بعض الأطفال صغار السن لا يروق له تفقيع الأصابع إلا إذا قام يصلي، إلا إذا قام يصلي وكبر مع الإمام افتكر تلك الساعة أصابعه واشتغل بفرقعتها واحدا واحدا، لا يبقي شيئا من أصابعه إلا وتأكد من أنه حصل له ذلك. ففرقعة الأصابع ينهى عنها الأبناء عموما، في المجالس يأتي بين الناس ويجلس يفرقع أصابع، هذا مما ينهى عنه، فكيف إذن بالصلاة؟ كيف إذن بالصلاة؟ لا شك أن هذا مما ينهى عنه ويحذر منه الأبناء. قال وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها. والعبث بلحيتك وخاتمك، والعبث بلحيتك وخاتمك، لأن يعني هذا العبث يتنافى مع الوقار، العبث باللعية والعبث بالخاتم. وبعض الناس يكون بيده سبحة يقول أنا لا أستعملها للتسبيح لأني أعرف أنها ليست من السنة، لكنني أستعملها للعبث، ألهو بها وأعبث. هذا مما يدخل في هذا الباب، هذا مما يدخل في هذا الباب. قال والعبث بلحيتك وخاتمك وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك، يعني ولا ينهى عن تخليل الأسنان مطلقا، ولكن لا يفعل ذلك أمام الناس وبحضرتهم. وإدخال يدك في أنفك أيضا لا يفعل بحضرة الناس ومشهدهم. وكثرة طرد الذباب عن وجهك، وكثرة طرد الذباب عن وجهك. وربما بعض الناس وهو يطرد الذباب ينفعل وتصبح صورته ليست لائقة، فمثل هذا كله مما يتنافى مع الوقار ومما ينهى عنه. وكثرة طرد الذباب عن وجهك وكثرة التثاؤب والتمطي. التثاؤب معروف، والتمطي مد اليدين، مد اليدين والقدمين يقال له تمطي ويقال له تمغط، يمغط البدن. وهذا التثاؤب والتمطي ينشأ عن الكسل، ينشأ عن الكسل، ولهذا يحاول الإنسان كظم التثاؤب، يحاول كظمه، يحاول منعه، وإذا لم يستطع أن يمنع التثاؤب لا أقل من أن يغلق يده بفمه، يغلق فمه بيده، ويحاول أيضا منع نفسه من التمطي الذي هو ناشئ عن الخمول والكسل. قال وأشبه ذلك، يعني هذه الأشياء التي عددها، هذه الجزئيات التي عددها ليست على سبيل الاستقصاء، ولهذا قال وأشبه ذلك مما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك. نعم. قال رحمه الله تعالى وليكن مجلسك هاديا وحديثك مقصوما، واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة، وغض من الفكاهات من في النسخة الخطية يا شيخ. نعم في النسخة الخطية عن لا هي وأغضي وأغضي عن الفكاهات وليست غضة، وأغضي عن الفكاهات من المضاحك والحكايات. وأغضي عن الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك، وإياك وأحاديث الرؤيا، فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك. يقول وليكن مجلسك هاديا، أي مرسوم بالهدوء والوقار والرزانة. وليكن حديثك مقسوما، وليكن حديثك مقسوما، يعني لا تخص واحدا فقط في المجلس تحدثه، وإنما اقسم حديثك، مرة حدث هذا ومرة حدث هذا، حتى الصغير الذي في المجلس أعطيه نصيبا من التفاتتك وحديثك ولو شيئا قليلا. هذا معنى وليكن حديثك مقسوما، لأن بعض الناس يدخل في المجلس ويختصر في الحديث مع شخص ويخرج ولا يحدث الآخرين بشيء. فمن آداب المجالسة قسم الحديث، قسم الحديث،

إزالة شعر الإبط، يعني عندما توضع على شعر الإبط تسهل عملية نتفه وإزالته. نعم. ألا وليكن السواك من طبيعتك، وإذا استكت فعرض، وعليك بالعمارة فإنها أنفع التجارة، وعلاج الزرع خير من إقناع الضرع، ومنازعتك اللعيم تطمعه فيك، ومن أكرم عرضه أكرمه الناس، وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق صدق، والرفيق الصالح ابن عم، ومن أيسر أكبر، ومن افتقر احتقر، ومن افتقر احتقر. قصر في المقالة مخافة السآمة، والسائي إليك غالب عليك، وطول السفر ملالة، وكثرة المنى ضلالة، وليس للغائب صديق، ولا على الميت شفيق، وأدب الشيق عناء، وتعذيب الغلام شقاء، والفاحش أمير، والوقاه وزير، الحليم مطية الأحمق. الوقاح يعني الذي لا يستحي ولا يهاب. نعم. والحليم مطية الأحمق، والحمق داء لا شفاء له، والحلم خير وزير، والدين أزين الأمور، والسماجة سفاهة، والسكران شيطان، وكلامه هذيان، والشعر من السحر، والتهجد الشعر من السحر، يعني في تأثيره، في قوة تأثيره. نعم. والتهدد هجر، إن من البيان لسحرا، والتهدد هجر، والشح شقاء، والشجاعة بقاء، والهدية من الأخلاق السرية، وهي تورث المحبة، ومن ابتدع المعروف صار دينا، ومن المعروف ابتداء من خير مسألة، وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء، وليرجع بخير، ولرياء بخير خير من معالنة بشر، والعرق نزاع، والعادة طبيعة لازمة. وصاحب الرياء يعني لعله والله أعلم يقصد إبداء الصدقة، وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء، ولرياء بخير خير من معالنة بشر، والعادة طبيعة لازمة، والعرق نزاع، يعني من كان فيه عرق من خير أو شر رجع إلى أصله. العرق نزاع، والعادة طبيعة لازمة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. ومن حل عقدا احتمل حقدا، ومراجعة سلطان خرق بالإنسان، والفرار عار، وتقدم مخاطرة، وأعجل منفعة يسار في دعة، وكثرة العلل من البخل، وشر الرجال الكثير الاعتلال، يعني في القول وحسن اللقاء يذهب بالشهناء، ولين الكلام من أخلاق الكرام. يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة، واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف، فتوق منهن كل ذات بذى مجبولة على الأذى. توق منهن كل ذات بذى مجبولة على الأذى، يعني من كانت سليطة، سيئة العشرة، غليظة التعامل، تجنب من النساء من كانت كذلك. ثم أخذ يفصل في أنواع النساء. نعم. فمنهن المعجبة بنفسها، المزرية ببعلها، إن أكرمها رأته لفضلها عليه، لا تشكر على جميل، ولا ترضى منه بقليل، لسانها عليه سيف ثقيل، قد كشفت القحة سترة الحياء عن وجهها. نعم. يعني القحة هي قلة، أو القحة قلة الحياء. نعم. فلا تستحي من عبذازها، ولا تستحي من جارها، فلا تستحي من إعوارها، لا تستحي من عورها في أفعالها وكلامها، تتكلم بكلام سيء وما تستحي مما في كلامها من عور، والعور الذي في الكلام يعني السوء والقبح. نعم. ولا تستحي من جارها، كلبة هرارة، مهارشة عقارة، فوجه زوجها مكلوم، وعرضه مشتوم، ولا ترعى عليه لدين ولا لدنيا، ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين، حجابه مهتوك، وستره منشور، وخيره مدفون، يصبح كئيبا، ويمسي عاتبا، شرابه مر، وطعامه غليظ، وولده ضياع، وبيته مستهلك، وثوبه وسخ ورأسه شعث، وإن ضحك فواه، وإن تكلم فمتكاره، نهاره ليل وليله ويل، تلدغه من حيث مثل الحية العقارة، وتلسعه مثل الأقرب الجرارة. البداية مع الابن بهذه الأوصاف تخوفه من الزواج كله، لكن يبدأ معه وأخر الحسنة من النساء أخرها، لكن هذه ربما لو سمعها الابن يؤخر الزواج ويظن. لكن مثل هؤلاء النساء يعني مثل هذه الأوصاف نعم قد توجد يعني في بعض النساء، لكن إذا تحرى الإنسان ولجأ إلى الله واستخار واستشار فبإذن الله جل وعلا يوفق ويسدد ويعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهن شفشليق شعشع سلفع ذات صم منقنع. شفشليق شعشع سلفع، هذه ما يبغى لها شرح. هذه يقولون الشفشليق يعني العجوز المسترخية على وزن زنجبيل. شفشليق شعشع أي طويل، وسلفع أي بذيء. نعم. ذات سم منقع وعبراق واختلاق. إبراق يعني تهديد، دائما تهدد وتتوعد وتختلق الأكاذيب وتتهم. تهب مع الرياح وتطير مع كل ذي جناح، إن قال لا قالت نعم، وإن قال نعم قالت لا. مولدة لمخازيه، محتقرة لما في يديه، تضرب له الأمثال وتقصر به دون الرجال، وتنقله من حال إلى حال حتى قلى بيته، كره بيته، ومل ولده، وغث عيشه، وهانت عليه نفسه حتى أنكره إخوانه ورحمه جيرانه. غث عيشه أي صار عيشه غثيثا بضم الشين، وغث عيشه أي صار عيشه غثيثا. نعم. ومنهن الورهاء الحمقاء الورهاء هي الحمقاء. نعم. ذات دل في غير موضعها، الماضغة لسانها، الآخذة في غير شأنها، قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه، تأكل كالهمار الراطع، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، ولم يكنس لها بيت، يعني نومة الضحى كسولة. نعم. طعامها بائت، وإناؤها وضر، وعجينها هامض، وماؤها فاتر، ومتاعها مزروع، متاعها مزروع أي مطروح مهمل، وماعونها ممنوع، وخادمها مضروب، وجارها محروب. ومنهن العطوف الودود، المباركة الولود، المأمونة عن غيبها، المحبوبة في جيرانها، المحمودة في سرها وإعلانها، الكريمة التبعل، الكثيرة التفضل، الخافضة صوتا، النظيفة بيتا، خادمها مسمن، وابنها مزين، وخيرها دائم، وزوجها ناعم، مرموقة مألوفة، وبالعفاف والخيرات موصوفة. جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى، ويأتم بالتقى، ويتجنب السخط، ويحب الرضا، والله خليفتي عليك والمتولي لأمرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد النبي الهدى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ختم هذه الوصية بالدعاء لابنه، ونختم مجلسنا هذا أيضا بالدعاء لأبنائنا بأن يصلحهم الله جل في علاه، وأن يهديهم إليه صراطا مستقيما، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. نسأل الله جل في علاه أن يجنب أبناءنا وأبناء المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهديهم إليه صراطا مستقيما، وأن يهديهم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنهم سيء الأخلاق لا يصرف عنهم سيئها إلا هو، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا